الخط معاك على الخط. المية تروي العطشان وتطفي نار الحيران. المية محسن محسن إلهي اللي مزاجك يا بي. الحاجة الوحيدة اللي مخلياني مستعجل على جوازي من رؤية إن هخلص من شريف فاروح أتدبس في ماما زينب. محسن محسن عايز إيه يا بني آدم؟ في ناس برا عايزين واحد اسمه محسن. طب أنا مالي الكلام ده يخصني في إيه؟ مش أنت محسن يا أخي؟ لا أنا أبو سامية. اخلص يا شريف من برا والصابون دخل في عيني. ناس شكلها غريب وبيقولوا عايزينك بخصوص الخط. نوال الفوطة خد ركز معايا يا اخي شريف عشان احنا لسه بنبتدي يومنا. قالوا لك ايه الناس اللي شكلها عجيب دي؟ حاجه ليها علاقه بالخط. راغوا في حوار كده ما لقطش منه غير كلمه الخط. هم قاعدين برا؟ هم قاعدين بس بيبانوا واقفين. طب وسع وسع كده خلينا نبص عليهم. يا ليل الطين ايه سهريج الميه دي؟ دول عرفت تدخلوا من باب الشقه ازاي يا برنس؟ انا قلت لهم اتفضلوا بعد ما دخلوا بربع ساعه من الصدمه. وقالوا لك اسمي عادي كده محاسن؟ ايوه الراجل اللي لابس بدله سودا ده. كلهم لابسين بدل سود. ابو شنب يا اخي. هو في حد فيهم من غير شنب؟ اللي عينيه كلها شر. الطقم اللي قاعد بره كله ملوش علاقه بالخير. اللي راكن على الحيطه وحاطط جزمته على الكرسي الاوبسيون بتاع ماما الله يرحمها الحيوان ده. الله يرحمها ويرحمنا جميعا. ماله الزفت ده؟ شايل مسدس. ما هو انت عارف لو ركزت شويه هتلاقيهم كلهم شايلين مسدسات. والراجل اللي مش طايق نفسه ده وقاعد لوحده على الكنبه الاوبيسون اللي من ريحه الست والدتك الله يرحمها شايل حاجه كبيره شبه كليشنكوف. Did you think روحنا في داهيه؟ خسرت. انا صحفي كبير وعندي حصانه. رايح على فين؟ انا هاخد غطس في البانيو واللي يسال عليا قول له محسن في بطن الحوت. ايه رايك في البدله الالاجه دي يا بنت؟ حلوه. انت ايه ناوي تتجوز عليا ولا ايه يا عبدو؟ شوفي يا انهار اللي يدوق طعم الجواز معاكي يكره الصنف ده كله. طبعا هو اني في زيك داني خرطني الخرط واتمدد مات. بس برضو ما قلت ليش ايه البدله دي؟ داني اشتريتها عشان اخضر بيها فرح محاش. ايه طب واني ولا انت مش ناوي تاخدني معاك؟ وهاني اشتريت لك فستان يا بنت انت؟ فين دي؟ الفستان الاسود ابو ترتر دي؟ بس ده بكم ولحد الرقبه. هواني ايه راح اعزي؟ اني عايزه كده فستان ملعلط مش فرح يعدو. داني هشرفك وهغني يا احني يا احني يا شرباتك يا احني بكوبايات. اهدي ايه اسكتي يا بنت. اسكتي بقى تترجصيلي ولا اكفيني حالك كده يا انهار بدل ما شحينك على البلد طوالي. الفرح دي هيبقى فيه ناس مهمين. فرقة الاهل بالاحتياطي ومانويل جوزيه والاستاذ حسن حمدي واحتمال رئيس الفيفي بذات نفسه يجي. وفي يعني اشاعات بتقول ان الخط الصغير هيحضر الفرح. يا حلاوة يا ولاد ده هيبقى ايه لالة. بس بقولك ايه يا ريت يجيبوا سعد الصغير اهو هيكون كبير. بقولك ايه يا انهار إيه؟ انا نازل واحتمال كبير قوي قوي مرجعش تاني. انا الكبير ابن خالة عم جدة الخط الصغير. اتشرفنا يا فندم. ما علينا. خير يا استاذ كبير. انا جيت وقصدك في خدمة. رقبتي والله رقبتي سددها يا كبير. انا عارف انك كدها وكدود طالما الخط ابن خالة عم جدة محسن ابن خال جوز. خلاص خلاص يا كبير. كده ممكن نقعد اسبوع عقبال ما تقول كلمتين على بعض. خلصت الجول. انا عايز اقابل الخط. ده مجنون وعامل عبيط يا جماعه. اقفل قفلك هو ولسمتها ايه المدافع دي بقى؟ خير يا باشمهندس؟ انت هتتمعن انت عليا بكلام ولا ايه؟ شيل المسدسات دي احنا ما بنتهتش. محسن صحفي كبير ومعاه حصانه. اقعد يا عم شريف بلاش عبط. حصانه ايه اللي هتقف قدام ترسانه السلاح دي؟ أؤمر يا باشا احنا خدامينك يا كبير. انا ما بحبش الرغي الكتير والرطرطه في الكلام. قلت لك عايز اقابل الخط. اتفضل روح قابله. هو انا يعني عزه عليك؟ ده انت كبير يا عمنا. ما حدش يعرف طريق الخط غيرك. الله يحرقك يا خط مطرح ما انت مش قاعد. اسمع يا كبير، الخط ده ما حدش يعرف له طريق جرة. هو لما بيقابلني بيخلي رجالته تخطفني، يعني ماشيها معايا غباوة بصراحة، وانا مستحمله يعني عشان هو خط وصغير، لكن لما يكبر انا هديله بالبلغة. مستر لارج، نعرف منين انك قريب الخط؟ مش يمكن تكون بوليس وعامل نفسك لارج؟ برافو عليك، برافو عليك يا شريف، بقالك سنين ما قلتش جملة مفيدة. اتفضل جاوب يا مستر لارج، نعرف منين ونتأكد ان انت الكبير؟ هذا يا سيلفستر. ايوه يا كبير. هم وجموجة. حاضر يا كبير. شريف، شفت اللي انا شفته؟ انا شفت واحد خد رصاصة في قلبه وقع مات. غريبة، ده نفس اللي انا شفته بالظبط. صدقت اني الكبير؟ بصراحة انا مش هقدر اكدبك اكتر من كده. لا تخلص على الشباب اللي زي الواد اللي قاعدين دول. مين الجزمة السفيهة اللي ممكن يتجرأ ويشك فيك ولو للحظة؟ انت كبير يا كبير، امرني طلباتك ايه؟ قدامك 3 ايام بلا ليهم، لو ما قابلتش الخط انا افجر العمارة دي باللي فيها. لا يا مان، العمارة دي من ريحة المرحوم بابا. خلاص بقى ما تقرفناش بماما وبابا. يا عم بيقول لك هيفجر العمارة، يعني انت هتروح لابوك بنفسك؟ وهي فرصة اتعرف عليه انا كمان. اسمع يا محس، لازم تعرف انك بتراقب. هي ليه الناس كلها بتحب تراقبني؟ في 1000 عين بتراقبك. انا حايش عنك رجالتي، لو سبتهم عليك هيجرجشوك تجرجش، انت ونبوت الخفير اللي قاعد جنبك ده. فلازم تسمع الكلام وتنفذ اللي هقولك عليه. مفهوم؟ مفهوم يا كبير. قوموا بينا يا رجالة. محسن، هما هيمشوا ويسيبوا الراجل ده يموت هنا؟ استاذ كبير، عايزه تاني عاد. لا مفيش حاجة، بس بالنسبة للأستاذ سيلفستر، في مكان في العربية تاخدوه معاكم ولا احنا نبقى نوصله؟ شلوه يا رجالة. بتعملي ايه يا رؤية؟ ببعت ايميل لخالد اخويا. انتي مش لسه بعتله جواب من كام يوم؟ ايوه، ما هو مردش، فقلت ابعت ايميل يمكن يكون غير عنوان بيته. المهم تأكدي عليه انه لازم يحضر فرحك ولازم يجيب مراته معاه. مش ده لو كان اتجوز يا ماما؟ عموما براحتها، عايزة تيجي اهلا وسهلا، مش عايزة هي حرة، المهم هو ييجي. حاضر يا ماما. قوليلي بقى، ايه رأيك في الفستان ده يا رؤية؟ يا ماما احنا خلاص استقرينا على واحد امبارح وعجبك وعجب محسن. ما عشان كده بقولك بصي على ده، انا حسيت انك انتي مش مستقرة. حاضر يا ماما، سيبيلي الكتالوج وهنبص عليه انا ومحسن تاني، بس تردوا عليا بسرعة عشان الحق اشتغل فيه. الو، ايوه يا محسن، ما جيتش ليه؟ مش احنا مستنينك على الغدا. قولي له ماما زينب عملت لك صينيه الخرشوف اللي بتحبها. سامع ماما بتقول ايه؟ خرشوف ايه انت التانيه؟ انا قاعد في بركه دم. دم؟ دم مين يا محسن؟ دم سيلفستر. محسن انا مش فاهمه منك اي حاجه. مفيش وقت عشان تفهمي، انا بكلمك عشان يبقى اخر صوت سمعته هو صوتك. جود باي ماي لاف، جود باي، يعني مع السلامه.